واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا واذكر اسم ربك وتبتل يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما خيرا صدق الله.